إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيعني لقاؤنا اليوم نستكمل مع كتاب مدخل إلى العقيدة المسيحية للأب توماس مارشال اليسوعي، نتناوله بالنقد والتعليق. طيب، وقفنا عند قول هذا القس قال: وقبل أن ننظر في محتوى الكتاب المقدس، الكتاب الذي يقدسه النصارى، قال: أوجز فيما يلي وعلى نحو المقابلة مفهوم كلا الفريقين المسلم والمسيحي للوحي والإلهام في الكتب المقدسة. طيب، هو الآن يضعنا أمام مفهوم بشري للوحي والإلهام، لكن حقيقة نقول إن الوحي والإلهام لا يتغير، لم يتغير أبدا، لا في العهد القديم بأكمله من أوله ولا آخره، ولا في الإسلام، نفس المفاهيم واحدة، نفس طريقة الوحي واحدة، صور الوحي واحدة، إما عن طريق ملاك من الرب سبحانه وتعالى، وإما أن يكون في رؤية، وإما عن طريق التكليم كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى. سفر التكوين كله من أوله وآخره، وقال موسى للرب وقال الرب لموسى، لكن المفهوم الشاذ هو المفهوم النصراني أو المسيحي للوحي. وهناك مؤلفات كثيرة تناولت قضية الوحي. اللواء أحمد عبد الوهاب مثلا تكلم في كتاب بعنوان النبوة والأنبياء، النبوة والأنبياء في بين النبوة والأنبياء، وبيقارن فيه عن الوحي في الديانات الثلاثة. طيب، قال الإسلام، الكتاب في الإسلام هو القرآن، المسيحية هو الكتاب المقدس، ينقسم إلى عهدين، عهد قديم وعهد جديد. القرآن هو كتاب واحد، القرآن هو كتاب واحد، أما الكتاب المقدس هو مجموعة من الكتب المقدسة. القرآن كتاب واحد أوحي على مدى 22 عاما. ولاحظ يعني دقته في ألفاظه، الأوحي على مدى 22 عاما. عندما أتى يتكلم عن الكتاب المقدس قال جمع طوال قرون، جمع طوال قرون، يعني ما عندناش يقين أن هذه الكتب هي للمؤلفين الذين تنسب إليهم الكتب. وطبعا نحن نقول هذه إشكالية ضخمة، هذه إشكالية ضخمة. لا يوجد يقين من أن هؤلاء المؤلفين كتبوا تلك الكتب. لغة القرآن اللغة العربية، إنما الكتب المقدسة بالعبرية والآرامية واليونانية. طبعا إن كان العهد القديم العبرية ماشي، لكن الآرامية أين هي؟ إنها كلمات معدودة، زي يأتي بعض الكلمات في العهد الجديد، وده شيء عجيب بقى، شيء عجيب جدا. إما يسوع أو عيسى عليه السلام يكلم الأب أو الرب سبحانه وتعالى ويقول له إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لما تركتني. إيلي إيلي لما شبقتني، هذه باللغة الآرامية، ووضعت باللغة الآرامية كما هي داخل الترجمة العربية. أي بمعنى إيلي إيلي لما شبقتني، معناها أي إلهي إلهي لما تركتني. وهذا الكلام كان عند حادثة الصلب. المفروض لو إن عقيدة الصلب هذه عقيدة أتى بها عيسى عليه السلام وأتى بها يسوع النصارى كان يكررها، لكن هو يتوجه إلى الآب الأقنوم الأول ويقول له إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لما تتركني في هذا الموقف. فده هذه كلمات آرامية، بنقول مفيش ما لا يوجد كتاب باللغة الآرامية، لا يوجد ترجمة آرامية للعهد القديم، إنما الموجود هي اليونانية. ومثل قول المسيح الفتاة التي أحياها، قال طليثا قومي، أي قومي يا فتاة. ويجيب برضو الكلمتين الأرامي أو الجملة الأرامي، طليثا قومي قومي يا فتاة، أي ومعناها أي قومي يا فتاة، وهكذا. يعني هي الأرامي اللي موجود بضع كلمات، ليس أكثر ولا أقل، ولا يوجد كتاب مقدس أرامي. طيب بيجي يقول على الإسلام، ما يتكلم عن القرآن يقول المؤلف الله، ما فيش تأليف، ما فيش حاجة اسمها تأليف، ما فيش حاجة اسمها المؤلف الله. لكن يعني حسب ثقافتي ومصطلحاتي قال المؤلف الله. طبعا نحن نعترض على هذا. جاء في الكتاب النصارى أو الكتاب المقدس قال المؤلف هو الله وعنصر بشري. المؤلف هو الله وعنصر بشري. طبعا من خلال ما أصلناه في المحاضرة الماضية ما ينسب إلى الله أنه يقولون أنه وضع الروح القدس في هؤلاء المؤلفين، لكن مع أنه وضع فيهم الروح القدس إلا أنهم يخطئون كباقي البشر. السؤال بقى أنا الآن لأي مسيحي كده يفكر مع نفسه، ما الذي يميز هؤلاء المؤلفين البشريين المسوقين من الروح القدس؟ يعني ما هي فائدة الروح القدس في هؤلاء إذا كان لا يوجههم إلى الصواب عندما يخطئون؟ ما احنا عندنا تناقضات كثيرة جدا في الكتاب المقدس. أحمد ديدات، العلامة أحمد ديدات رحمه الله تعالى، وقف على بيقول في 50,000 خطأ في الكتاب المقدس، ولما ناقش بعض النصارى قالوا نحن نعلم أن الكتاب في هذه الخطأ، في هذه الأخطاء، لكن مع ذلك نحن ما زلنا نصر على أن نكون مسيحيين. فسبحان الله، كتاب ده ولو خطأ واحد ما يعني ليس هناك حاجة إلى 50 أو 500,000 خطأ. الخطأ مثل 500,000 خطأ، التحريف مثل 10,000 تحريف. طيب جيت اتكلم على الكتاب، على مدة الوحي، على اللغة، المؤلف. طيب مين الذي نقل القرآن؟ قال محمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ينقل ما سمعه من الله. في المسيحية المؤلف البشري ينقل رسالة الله بطريقته الخاصة وتفكيره الخاص. ينقل، يعني شوف يعني إنسان حتى لو قارن، والله حتى في الكلام الذي يقول قس، تمام، اللي في الإسلام والقرآن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل ما سمعه من الله، دي قمة الأمانة. حتى الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسير القرآن قال قل هو الله أحد، ما قالش هو الله أحد. هو يمكنك تسجيل السؤال، وإن شاء الله في فترة الأسئلة سيترك لك المجال لتسألي سؤال ثم أجيب، تسألي السؤال ثم أجيب وهكذا. طيب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود وقالوا صف لنا ربك، فنزل عليه قل هو الله أحد. الخطاب موجه من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجابة تقتضي أن يقول هو الله أحد. لكن ينقل اللفظ الذي سمعه بأمانة بالغة، فسمعه من جبريل قل، أي قل يا محمد لهم قل هو الله أحد. يعني حرفية النص الذي سمعه من الله بدون تبديل، بدون تحريف، بدون تغيير، بدون التصرف بطريقته الخاصة أو تفكيره الخاص. طيب وما أدراني في حالة الوحي في المسيحية أن هذه الطريقة الخاصة أو التفكير الخاص هو مراد الله عز وجل. لذلك في التفاسير الإسلامية لا يمكن لمفسر أبدا مهما كان ومهما أوتي من علم أن يجزم بأن تفسيره هو مراد الله عز وجل، مستحيل. دايما ويقولوا والله أعلم بمراده. طيب، في القرآن الرسالة إلهية أزلية شاملة. طبعا هو بيقول على المسيحية إلهية أزلية شاملة، واحنا بنقول ولا أي صفة من الثلاثة تتوفر فيه. كون الكتاب مصدره إلهي، ده الكاثوليك نفسهم صرحوا بأنه ليس مصدره إلهي وليس مصدره إلهام. أما من جهة الأزلية، طب كيف أزلية؟ ومثلا حتى متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا جم بعد المسيح، يعني القضية كلها من 2000 سنة، من 2000 سنة. فين الأزلية في الكلام؟ أين الأزلية في هذا الكلام، في هذا التأليف؟ طيب، دي كانت مقابلة يوضح فيها مفهوم كلا الفريقين المسلم والمسيحي للوحي والإلهام. العهد القديم، العهد القديم، اليهود قسموا كتابهم إلى أقسام ثلاثة. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الشريعة، والقسم الثاني الأنبياء، والقسم الثالث هو الكتب. والشريعة أي التوراة، يطلق عليها يعني التوراة أو أسفار موسى الخمسة، يعني يطلق على الأسفار الخمسة دي فقط، يطلق عليها التوراة أو يطلق عليها الشريعة. قسم الأنبياء يحتوي على مؤلفات الأنبياء الأوائل أو الأنبياء الكبار، وده سفر يشوع، سفر القضاة، سفر صموئيل الأول والتاني، سفر الملوك الأول والتاني. طيب، عشان الأمر يبقى واضح، قلنا أسفار التوراة، سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، سفر العدد، سفر التثنية. طبعا اللي هيتابع معانا في المحاضرات لابد ان يكون عنده نسخة من الكتاب الذي يقدسه النصارى، النسخة الشائعة عندهم اللي طبعا فيها تحريفات كثيرة جدا، والمفضلة لدى النصارى الأرثوذكس طبعا هي ترجمة بروتستانتية، ترجمة سميث وفان دايك، ترجمة سميث وفان دايك. طبعا كل طائفة بيكون لها كتاب يختلف عن الطائفة الأخرى. طيب، أسفار التوراة أو الشريعة أو أسفار موسى الخمسة كلها 3 مسميات لمحتوى واحد، اللي هي سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، سفر العدد، سفر التثنية. أسفار الأنبياء الأنبياء الأوائل، سفر يشوع، سفر القضاة، سفر صموئيل الأول والثاني، سفر الملوك الأول والثاني. طيب، أسفار الأنبياء الأواخر أو الكبار، أسفار الأنبياء الأواخر أو الكبار، سفر إشعياء، سفر إرميا، سفر حزقيال. واتناشر نبي من الأنبياء الصغار أو الأوائل، دول كانوا اتناشر، سفر هوشع، سفر يوئيل، سفر عاموس، سفر عبيديا، سفر يونان، سفر ميخا، سفر ناحوم، سفر حبقوق، سفر صفنيا، سفر حجي، سفر زكريا، سفر ملاخي. طبعا بتلاحظ ان كل الاسفار السابقة كل سفر فيها منسوب لنبي، لكن بنأكد مرة أخرى أنه يقينا لم يكتب النبي الفلاني هذا السفر الفلاني. فسفر يونان مثلا ما لم يكتبه يونس النبي عليه السلام، ولا سفر زكريا مثلا كتبه النبي زكريا عليه السلام، لكن يقولوا ايه؟ الكاتب مجهول، ويظن ان كاتب السفر زكريا. ليه بقى؟ لماذا؟ لان زكريا او قصة زكريا مذكورة في هذا السفر. فهما لا يوجد حل لهذه المشكلة الا ان يعني يلصقوا هذا السفر ايه بزكريا لكي تنتهي المشكلة. وهكذا كل الأسفار المنسوبة إلى أنبياء. طيب، أسفار المكتوبات، أسفار المكتوبات أو المؤلفات أو الكتب، بتنقسم إلى أقسام. القسم الأول أسفار الحكمة، أسفار الحكمة دي هتبقى عبارة عن حكم وأمثال، ودول ثلاثة، سفر المزامير وسفر أيوب وسفر الأمثال. القسم الثاني يعني أسفار شعرية، أسفار شعرية، سفر راعوس، وطبعا السفر سيء السمعة اللي هو سفر النشيد الإنشاد لكل ما جاء فيه وكلام جنسي، سفر الجامعة، سفر المراثي، سفر إستير. وهذه هي الأسفار الشعرية في الكتاب. ننتقل بعد ذلك القسم الثالث والأخير، أسفار تاريخية زي سفر دانيال، سفر أخبار الأيام الأول والثاني، سفر عزرا ونحمية. طبعا يوجد كتاب على مدونة النقد النصي called criticismblogspot.com للأخ الباحث الفاضل البارع جدا الأخ أحمد صبيح حفظه الله تعالى، منزل كتاب على المدونة بعنوان مدخل نقدي إلى أسفار العهد القديم للأستاذ الدكتور محمد خليفة حسن أحمد، أستاذ الدراسات اليهودية قسم اللغات الشرقية وآدابها كلية الآداب جامعة القاهرة. طبعا في كلام عن يعني بيتكلم عن التقسيم، مدخل نقدي الى اسفار العهد القديم. احنا قلنا مجرد عناوين، مجرد اسماء اسفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نأتي إلى كتب موسى الخمسة أو أسفار موسى الخمسة. هي في نظر اليهود أقدس كتبهم، في نظر اليهود الكتب الخمسة هذه أقدس كتبه، والسامريون لا يقرون بصفة الوحي إلا لأسفار موسى الخمسة دون سواء. يعني بقى كل الكتب اللي احنا اتكلمنا فيها والأنبياء الكبار والأنبياء الصغار والمكتوبات، كل هذه الكتب لا يقر بها السامريون. يقولون التوراة ليست إلا أسفار موسى الخمسة. اليهود العبرانيين بيعتبروا اليهود السامريين بدعة يهودية، وطبعا المؤلف اليسوعي ده توماس ميشيل اليسوعي بيعتبرهم كذلك، فقال وهم بدعة يهودية ما زالت قلة منهم تعيش في بعض قرى فلسطين. وهيعلق على إيمانهم هذا وعلى معتقدهم قائلا ونحن المسيحيين نجل التوراة عظيم الإجلال، وهي الجزء الأول من كتابنا المقدس. طبعا أختنا كانت سألت سؤال امبارح كنت أنا نسيته بالأمس، يعني كيف المسيحيين يؤمنوا بالعهد القديم واليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد؟ وكان مما قالت، إن كنت يعني أحسنت الفهم عنها، إن العهد القديم هو نبوءات عن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام أو عن يسوع. طبعا هذا اعتقاد المسيحيين، لكن لا يقر به اليهود، ويعتبرون أن النصارى يحرفون في العهد القديم ولا يقرون ولا بنبوءة واحدة جاءت في العهد القديم تبشر بنبي اسمه عيسى ابن مريم. انهم اصلا لا يؤمنون بعيسى، اليهود اليهودي لا يؤمن بعيسى ولا يؤمن بمحمد. لكن علة ايمان المسيحي بالعهد القديم انه يعتقد أن العهد القديم به آلاف النبوءات عن عيسى ابن مريم. بنفس الطريقة لا يوجد تصريح نص صراحة يذكر عيسى أو يذكر يسوع، بل هي مجرد مواصفات يتم تطبيقها. يعني مثلا طبعا تطبيقها تطبيق خاطئ، في حاجة اسمها نبوءات أو تلفيقات متى أو نبوءات متى المزيفة. يجيب نص بيستدل بيه كل النصارى على الألوهية. لحظة يعني أقرأ عليكم هذا النص من كتبهم. طبعا هذا النص ورد في إنجيل متى. أي الله معنا. هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. فمتى سمي يسوع أو عيسى عليه السلام عمانوئيل؟ القضية هي نبوءة عن شخص آخر غير يسوع. نبوءة أخرى عن راحيل وابنها، والرب يقول من مصر دعوت ابني، ويلصقون النبوءة بيسوع مع أن الرب لا يتكلم عن يسوع. وقول الرب لداود أنت ابني أنا اليوم ولدتك، والسكون نص بيسوع، ولكن المخاطب هو داود. لذلك بيقول اليهود يعني يفترضون أو يؤمنون بأن نبوءات النصارى الموجودة في العهد القديم هي نبوءات ملفقة ومزيفة، لأن النبوءات في العهد القديم تتحدث عن أشخاص بعيدين كل البعد عن يسوع. لما النبوءة تتحدث عن شخص آخر، كيف تريد أن تقنعني أن المتنبأ به هو يسوع؟ النبوءة لا تخص إلا شخص واحد فقط، لا تنطبق على غيره، ولا يمكن أن تنطبق النبوءة على شخصين في ذات الوقت. ثم يقول القس توماس في القديم اعتقد الناس أن موسى نفسه كتب التوراة. أمال إيه؟ الشيخ علي بقى يقول لك يعني كيف يقرون هذه الإقرارات على أنفسهم؟ أصله ما ينكرش، كيف ينكر؟ هو يقول اعتقد في القديم اعتقد الناس أن موسى نفسه كتب التوراة، ولكن الدراسات الكتابية الحديثة بيّنت أن الجواب عن أصل تلك الأسفار أشد صعوبة مما يبدو أول وهلة. شوفوا شوفوا تركيبة الألفاظ، شوفوا تركيبة الألفاظ. هو المفروض يقول إيه؟ المفروض يقول ولكن الدراسات الكتابية الحديثة بيّنت أن موسى نفسه ليس هو الكاتب مباشرة. هو ده اللي وصلت ليه الدراسات الكتابية الحديثة. لكن شوفوا التحوير، شوفوا استعمال الألفاظ. قال بينت أن الجواب عن أصل تلك الأسفار أشد صعوبة مما يبدو أول وهلة. أسلوب أيضا يعني يدي نفس المعنى، بس ما يعطيكش الايه الشيء الصادم اللي انا قلته في الاول، ان موسى نفسه ليس هو كاتب الاسفار الخمسه، وبيحاول ايه يعني يلطف الاجواء شويه. طيب يقول: فالتوراه تكونت على مر الاجيال، بدأت روايات تناقلها الشعب اليهودي مشافهة، ثم دونت شيئا فشيئا في عدة مجاميع، بعضها للأخبار وبعضها الآخر للشرائع، وانتهى بها الأمر إلى أن صنفت وصيغت صيغتها النهائية في أثناء القرن الخامس قبل المسيح. والأشخاص الذين ساهموا في هذه العملية الطويلة المعقدة كانوا كثر، وأسماء سوادهم الأعظم طواها النسيان. يعني آخر تصنيف، آخر كتابة كانت في القرن الخامس قبل المسيح، قبل المسيح ب 500 سنة. طب بداية تدوينها قبل المسيح ب 1000 سنة. طيب الروايات المنقولة شفاهة، طيب كانت امتى قبل ذلك بكثير. التوراة اللي موجودة الآن يقال إن اللي جمعها عزرا، يعني هو يقول: وانتهى الأمر إلى أن صنفت وصيغة صيغتها النهائية في أثناء القرن الخامس قبل المسيح، يقصد ما كتبه عزرا ووافقه عليه الأحبار. لكن هل كان بإيديهم شيء؟ ده في السبي البابلي دمر كل شيء. مختنصر بس كان يعرف إن في حد معاه صحيفة من صحائف اليهود كان مصيرها الحرق. يقول: الأشخاص الذين ساهموا في هذه العملية الطويلة المعقدة كانوا كثرا، وأسماء سوادهم الأعظم طواها النسيان. ويتفق اليهود والمسيحيون على أن إلهام الله واكب ودعم سائر مراحل التجميع هذا. عايز يقول إن ده كان بإلهام يعني. يذكر علماء الكتاب أربع روايات أساسية في أسفار الشريعة الخمسة: نص يهوي، ونص إيلوهي، ونص كهنوتي، ونص خاص بتثنية الاشتراع. أربع نصوص مختلفة. الفكرة البارزة في التوراة، هو يقول، هي أن ثمة إلها واحدا، إله يبارك ويقطع عهدا، إله خلص الشعب اليهودي وأعطاهم الشريعة عليهم أن يعيشوا بموجبها. طبعا عايز يخرج من الخلاف في النصوص، فيعني لكن في النهاية يوجد إله يفعل كذا وكذا وكذا. أول هذه الكتب أو الكتب التوراة سفر التكوين، يتكلم عن كيفية خلق الله العالم من العدم، وكيف خلق آدم ثم وقع في الخطيئة، وفيه أيضا أخبار الآباء الأوائل من نوح والطوفان إلى إبراهيم الخليل وخروجه من أرض أجداده ونزوله أرض فلسطين إلى إسحاق وإسماعيل فيعقوب وعيسو فيوسف وإخوته، وحلول الشعب العبراني في ديار مصر. فهذا السفر يعالج الحقبة التاريخية الممتدة من إبراهيم إلى يوسف، يعني من 1900 قبل الميلاد إلى نحو سنة 1550 قبل الميلاد. أما أخبار آدم وبنيه وأخبار نوح، طبعا لا أزل فترة يعني لا يمكن تحديد زمنها، لذلك هم لما بيأرخوا لها يسموها بفترة ما قبل تاريخ الشعب اليهودي. طيب، ده كان السفر الأول اللي هو سفر التكوين. السفر الثاني في الكتاب المقدس هو سفر الخروج. سفر الخروج ده فيه ايه؟ فيه سيرة موسى الكليم عليه السلام، يتحدث عن مولده ونشأته في بلاط فرعون وقتله لأحد المصريين وهروبه إلى بلاد العرب. ثم سمعه الصوت يخاطبه في العليقة المشتعلة ويقلده الرسالة والنبوة. ويروي هذا الكتاب أيضا مواجهة موسى لفرعون والضربات التي حلت بالمصريين والفصح وخروج الشعب اليهودي من أرض مصر واجتيازه البحر الأحمر على يد الله القدير. ويبلغ الكتاب ذروته، خلاص بينتهي سفر الخروج، عندما يروي كيف قطع الله عقدا أو عهدا للشعب اليهودي على جبل سيناء وأعطاهم الشريعة. فترة سفر الخروج في حدود تدور في حدود سنة 1250 قبل الميلاد. سفر الأحبار أو اللاويين هو في الأساس كتاب تشريع. كل ما في هذا الكتاب هو عبارة عن الطقوس والقوانين السائدة في الشريعة الموسوية أو شريعة العهد القديم. يأتي بعد سفر الأحبار أو سفر اللاويين سفر العدد، حيث دونت فيه الإحصاءات والسلالات الخاصة بالأسباط اليهودية في الصحراء. آخر كتاب من مجموع كتب التوراة وهو تثنية الاشتراع أي الشريعة الثانية. فهذا السفر يروي مرة ثانية الكثير من الأخبار التي جاء ذكرها في الأسفار السابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أنه حصل عندي انقطاع. يقول العلماء أن سفر تثنية الاشتراع يعرض لشرائع التوراة وشعائرها، وقد وضع عقب حركة تصحيح قامت بين اليهود في زمن الملك يوشيا والنبي إرميا القرن السابع قبل الميلاد. الشعب اليهودي في الوقت ده إلى جانب عبادته لإله الحق كان منصرفا إلى ممارسات مشوبة بالشرك راجت في الكثير من المعابد المنبثة عبر البلاد. لذلك هنشوف في سفر التثنية تجديد كثير جدا على نبذ عبادة الأوثان بأنواعها، وعلى دعوة الشعب إلى العدول عن غيهم والرجوع إلى خدمة الله وحده خدمة نصوحة. طبعا الإمام ابن حزم في كتابه الرائع الفصل في الملل والأهواء والنحل بيقول إن اليهود ارتدوا سبعة ردات، ارتدوا سبعة ردات متتالية بتتراوح مدادها من 7 سنوات إلى 40 سنة، يتركوا فيها إله الحق تركا تاما ويذهبون لعبادة آلهة الوثنيين. طيب سفر تاريخ كتاب أو سفر تثنية الاستراع يبدأ هذا التاريخ فيسجل أخبار الشعب اليهودي في فترة التيه لما عبر الصحراء، ثم يروي فتح أرض كنعان على أيدي القبائل اليهودية وخضوع تلك القبائل لحكم القضاة، لا سيما صموئيل وشاول. هذه الأحداث جرت في حدود سنة 1000 قبل ميلاد المسيح عليه السلام. وبعد ذلك تدوين أخبار مملكتي داود وسليمان، فأخبار النبيين إيليا وإليشع، فما حدث بعد ذلك حتى جلاء اليهود إلى بابل، سبي البابلي سنة 587 قبل الميلاد. الأسفار التي تعنى بتاريخ تثنية الاستراع هو كتاب التثنية نفسه وكتاب يشوع والقضاء وصموئيل الأول وصموئيل الثاني والملوك الأول والملوك الثاني، دي كلها كتب تاريخية. يلخص القس خلاصة تعليم تاريخ تثنية الاستراع بقوله أن الله يدعو الشعب اليهودي إلى طاعته وحبه والإخلاص له، وأن طاعة الله عاقبتها الفلاح في حين عاقبة المعصية الخراب. وكذلك لا بد من تطهير الشعائر اليهودية من العبادات الوثنية وتقديم الذبائح في هيكل أورشليم وحده بمعزل عن سائر الهياكل المنتشرة في البلاد، كما أن تلك الأسفار تعلن أن الشعب اليهودي مختار اصطفاه الله ليكون شعبه الخاص. اختاره ليكون شعبه الخاص. تاريخ محرر الأخبار اللي هو كتاب الأخبار الأيام الأول وأخبار أيام الثاني وعزرا ونحميا، دي كتب موازية للتواريخ الأولى. تروي هذه الكتب تاريخ مملكتي يهوذا في جنوب فلسطين وإسرائيل في شمالها حتى الجلاء إلى بابل وعودة الشعب اليهودي إلى دياره على يد قورش العظيم، وتعكس تلك الأسفار الاتجاه الجديد الذي سارت فيه الديانة اليهودية بعد الرجوع من بابل. فالطقوس تركزت حول هيكل أورشليم، والشريعة احتلت مكان الصدارة، والكتاب أمثال عزرا أصبحوا من ذوي الحل والربط بسبب تفسيرهم للشريعة، كما أن الشعب أقر بأن ذرية داود الملك هي صاحبة السلطان عليه، وأصبح هناك آمال تتبلور حول مسيح يأتي ينحدر من سلالة داود يحرر الشعب من حكامه الوثنيين. طبعا الحكام الوثنيين لما جه سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام أو يسوع عندهم كان طبعا اللي هم الرومان الوثنيين، كان عندهم حلم يعني انه ياتي نبي، وظل هذا الحلم يراودهم حتى انهم سكنوا مهاجر نبي اخر الزمان وهي يثرب، استقروا في هذا المكان لعلمهم ان هذا يكون مهاجر نبي، كل ده على امل انه يكون المسيح او النبي المنتظر منهم. كتب الأنبياء، قلنا العهد القديم عرف فيه نوعان من الأنبياء، أنبياء حملوا رسالة شفوية وأنبياء حملوا رسالة مكتوبة. صموئيل ونتان وإليشع وإليا حملوا رسالة شفوية، وكان لهم معجزات على نحو ما فعل إليا وإليشع. فطبعا النصارى لما يقولوا، لما بنيجي نسألهم انتوا ليه بتقولوا على المسيح إله، يقولوا لأنه أحيا الموتى. طب نقول لهم، طب ما إليا وإليشع أحيوا موتى أيضا، فهم بذلك صاروا آلهة؟ فكان لهم معجزات كثيرة. عجيب والله فعلا أمر النصارى على الاستدلال على الألوهية، يستدلون عليها بالمعجزات. طب هو الإله أصلا يعجزه شيء عشان نقول إنه فعل معجزات، وده دليل على ألوهيته؟ سبحان الله. طيب دول الأنبياء اللي حملوا رسالة شفوية. ثم يقول وبعضهم الآخر خلف رسالة مكتوبة إذ كان لهم تلامذة أو مستمعون يحررون بالكتابة ما يلقيه الأنبياء بالمشافهة. شوف الانطباق، شوف الانطباق أو وجه الشبه بين هؤلاء الأنبياء وبين ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب المقدس فيه أربع أسفار لأنبياء كبار دعوا هكذا لأن أسفارهم كبيرة الحجم، وهم إشعياء وإرميا وحزقيال ودانيال. وهناك 12 نبي صغير أسفارهم أصغر حجما، هي كتب هوشع يوئيل وعاموس ويونان وعبيديا وميخا ونحوم وحبقوق وصفنيا وحجي وزكريا وملاخي. يقول القس توماس دعي الأنبياء في بعض الأحيان ضمير إسرائيل لأنهم انتقدوا بشدة خطايا الشعب ومعاصيه، لا سيما انصرافه إلى الشرك والنفاق في الدين. وأخذوا ينتقدون بقساوة الأغنياء الممتنعين عن مساعدة الفقراء والقضاة الحاكمين بالزور المسيرين للأقوياء على حساب حقوق الضعفاء، وانتقدوا أيضا الموظفين الفاسدين والتجار الذين يغشون زبائنهم ورجال الدين العابثين بتعاليم الله في سبيل مصالحهم الخاصة، ومن يقهرون اليتامى والأرامل والغرباء. على الصعيد العسكري ندد الأنبياء بتحالف إسرائيل مع البلاد الوثنية كمصر وآشور، وأنذروا الشعب بالويلات إن هو تمادى في غيه وأبى أن يتوب إلى الله. طبعا هؤلاء الأنبياء الذين خرجوا بهذه الإنذارات اضطهدوا. طبعا هتبقى في مواجهة بين الحكام وبين الأنبياء، فاضطهد الأنبياء من قادة الشعب أو الحكام، مثل إرميا، وأنبياء آخرين قتلوا واتهموا بالخيانة وعدم وجود الروح الوطنية لديهم. كان من الأنبياء من كانت تنديداتهم عنيفة مثل عاموس وإرميا. طبعا في ألفاظ في الكتاب صعبة في غاية الصعوبة. لما يجوا يتكلموا عن النبي هوشع مثلا، شوف هنا القصة يقول: وهوشع أخفق في زواجه، فراح يتأمل في حاله وخلص إلى أن الشعب اليهودي أشبه بامرأة خانت زوجها. المصيبة في سفر هوشع أول كلمتين، أول كلام في هوشع: وأول ما كلم الرب هوشع قال له: اذهب فاتخذ لنفسك امرأة زنا، لأن الأرض كلها قد زنت. يا ساتر يا رب، خلاص يعني كأن الرب ما عندوش حل، يوحي لنبيه انه خلاص اتخذ لنفسك امرأة زنا. المهم عند مواجهتهم بمثل هذا النص يقول لا، ده هذا نص رمزي، لا يقصد أن يأمره بالزواج الحقيقي، ولكن لأن الشعب كله اتبع الوثنية ومثل هذه التفاسير الرمزية التي قلنا. لكن الأمر واضح: اذهب فاتخذ لنفسك امرأة زنا، لأن الأرض كلها قد زنت. طيب، حلت المصائب بالشعب اليهودي سيقة في العبودية، استعبد، سبي في بابل، خضع لسلطان الوثنيين، اتبدل بقى دور الأنبياء من دور اللوم والزجر والإنذار إلى دور المواساة والتعزية، وهيبتدوا يكلموا الناس إن سبب هذه الآلام وهذه العذابات وهذا الحال الذي تغير إنما يعود إلى خطاياهم، وأن الله سوف يخلصهم إنهم عادوا إليه وتابوا. فلا ينبغي لهم أن يقنطوا، بل فليلوذوا بالله، وهو كفيل بأن يحرر الذين يثقون به ويؤمن لهم مستقبلا جديدا. طبعا كل الكلام برضو بيدور في نطاق يوافق ما جاء في تعاليم الإسلام. اهتم الأنبياء اهتمام بالغ بمجموعة عرفت باسم العناويم، وهؤلاء جمهور الأتقياء الفقراء المحتقرين المستضعفين المظلومين في الأرض. الأنبياء كانوا بيقولوا من الطوائف أو من الجماهير دي، سبحان نفس اللي مكتوب في القرآن: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهو بيقول من هؤلاء المؤمنين المتواضعين، يقول الأنبياء: سيكون لله شعبا جديدا. فهم على حد قول الأنبياء هي البقية أو الجماعة الصغيرة من الشعب التي بقيت مخلصة لله طائعة له في السراء والضراء. طيب، أنا شايف إن إحنا الآن مر ساعة بالضبط، بقي يعني معنى بعض العناصر سأقولها باختصار أو أرد عليها باختصار، لأن هذه العناصر بتبقى محل نبوءات، محل مناظرات ومجادلات كثيرة. هو حتى عنصر وسماه التوق إلى المسيح، توق يعني الاشتياق أو الشوق، قلنا الحالة الأولى الشعب اليهودي يروح يذهب لآلهة الوثنيين، الأنبياء يعنفون الشعب وينذرونه لكن ينساق إلى شهواته وملذاته وإلى انحرافاته، فيستعبد هذا الشعب، فيدعوهم الأنبياء إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى والتوبة. لكن يعني هذه النزعة ليست موجودة عند كثير من الناس، وموجودة الآن في وقتنا الحاضر في العالم العربي والإسلامي، يبحث عن صلاح الدين، يبحث عن مخلص، شخص قائد يعني، أو شخص مع عصا سحرية يغير هذا الواقع، مع الأنبياء رسموا لهم الطريق أن تتوبوا وتعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيغير حال الذين يثقون به ويتوكلون عليه إلى أحسن حال. لكن بينتقل القس إلى فكرة المسيح المخلص، فيقول: لقد كان لتعاليم الأنبياء تأثير بالغ في إذكاء شوق شعب العهد القديم إلى مجيء المسيح، فالله لن يترك قومه في هذه الحالة المزرية التعيسة، بل سوف يرسل إليهم من قبل منه المسح، وهذا معنى المسيح ليخلصهم. طب يا سيدي، يا حضرة القس، ما هو كان في مسحاء كثيرين جدا، حتى الدكتور منقذ السكار حفظه الله تعالى في كتابه البشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم، ذكر إن في مسحاء كثيرين، ومسحاء من ملوك وثنيين، ملوك وثنيين. طيب سيبك من قضية ايه من قبل منه المسح وهذا معنى المسيح. طيب يقول: نتبين من خلال الكتب النبوية ان الامال بمجيء المسيح تمحورت حول اتجاهات ثلاثة. دي بقى الكتب النبوية عن النبوءات، بقى مطلع الكلام ده من نبوءات فين؟ من داخل العهد القديم. تنتبه أختنا اللي كان لها هذا السؤال، بيقول كان في نبوءة إن المسيح هيبقى ابن داود، أي من ذرية داود، وطبعا في إشكال كبير حول هذه المسألة، كيف يكون المسيح ابن داود وأمه مريم عليها السلام ها قريبتها اليصابات من سبت لاوي، سبت لاوي اللي انحدر منه هارون عليه السلام. إنما يهود داود من سبت يهوذا، فكيف يكون المسيح ابن داود؟ علشان يهربوا ويحلوا هذا الإشكال يجيبوا يوسف النجار ويجيبوا نسله وشجرة النسب بتاعته على إنه ابن داود. طب وهل المسيح ابن يوسف؟ التلاعب بقى اللي موجود عند اليهود، طبعا في ناس مش يعني مش فاهماه او ما سمعتش عنه قبل كده، ان الرجل اذا مات وكان له زوجة ولم ينجب هذا الشخص اللي مات، فأخوه يتزوج بامرأته وينجب منها أولاد، الأولاد اللي أنجبهم الأخ الحي ينسبون إلى الأخ المتوفي اللي مات. شوفوا بقى إشكالية النسب اللي موجودة عند اليهود. وطبعا ده حتى في عقوبة مش فاكر اسمها، عقوبة منزوع النعل ولا حاجة زي كده، كنت كتبت عنها قديما، ان الابن الحي ده لو رفض انه يتجوز هذه المرأة الأرملة اللي اخوه مات عنها، عزاكم الله بتخلع الحذاء بتاعها وتديله على ايه، على دماغه بالحذاء، تضربه على راسه لانه رفض ان يقيم لاخيه نسلا. يسموها ايه؟ يقيم لأخيه نسلا. سبحان الله، يعني من إيه؟ من أين هذه الأمور؟ طيب هو بيقول المسيح ابن داود أعلن الأنبياء كحزقيال وملاخي أن الله سوف يرسل مسيحا من ذرية داود ليعيد مجد إسرائيل، وهذا المسيح مزمع أن يحرر الشعب من حكامه المشركين ويبسط سلطان شريعة الله على البقية التي ظلت أمينة مطيعة في زمن محنتها، والملكوت الجديد يسوده العدل وحسن معاملة الفقراء وعبادة الله بالصدق والحق، وسيحكم الله شعبه على يد مسيحه. عارفين كل الكلام ده، كل هذه المواصفات لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حررنا من الحكام المشركين، حرر قومه من الحكام المشركين، بسط سلطان شريعة الله. ظل الناس أمناء مطيعين، الدولة الجديدة يسودها العدل وحسن معاملة الفقراء وعبادة الله بالصدق والحق، بما تتحققتش إلا في دولة المدينة، وسيحكم الله شعبه على يد مسيح. فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيقول القس توماس وقد بشر بعض الأنبياء أن هذا الملكوت سوف يكون لا لليهود وحدهم بل يشمل سائر شعوب الأرض. طب وده حصل فين؟ هو مثلا صهيب ده كان رومي، سلمان كان فارسي، غير العرب الأعراب، غير الموالي العبيد، غير اللي هم أصحاب الحسب والنسب، من القبائل العربية، ايه الديانة او النبي او الرجل الذي حقق هذه المعادلة او الذي انطبقت فيه هذه الصفات؟ قطعا هو مش يسوع، قطعا مش هو المسيح، لان المسيح ما حررش شعبه من حكام المشركين. يعني هل هو حرر بني اسرائيل من حكم الرومان؟ ما حصلش. وحتى هي دي التهمة اللي قدموها بيها للصلب، وكان يسألهم يعني ما هي تهمتي؟ فالتهم يقولوا أنت ملك اليهود. كان يسألوه عن الجزية، إزاي تعطي الجزية؟ فيقول أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. عايزين يوقعوه مع الإيه؟ مع السلطة الرومانية. هو ما كانش ليس له أي مواجهة مع السلطة الرومانية، لكن قال ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هو نفسه كان يعطي الجزية للحاكم الروماني. فهل هو حرر الشعب من حكام المشركين يا حضرة القس؟ ها المسيح حرر الشعب من حكام المشركين؟ هل بسط سلطان شريعة الله؟ ده كل المؤمنين بما ما تعدوش 20 واحد. وقت الصلب تلاميذه، انتوا هو بتقولوا تركوه وهربوا. وانا دايما بكلم النصارى واقول انظروا لكتابكم، انظروا القرآن الكريم. كتابكم بيقول لنا على الحواري المسيح ان تركوه هربوا، لكن في القرآن المسيح بيقول ايه؟ من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. دي صورة ودي صورة، ده مشهد وهذا مشهد. ويقول الملكوت الجديد يسود العدل وحسن معاملة الفقراء وعبادة الله بالصدق والحق. ما عملش هذا الملكوت المسيح، ما حكمش المسيح، وسيحكم الله شعبه على يد مسيح. النبي ده هيبقى حاكم. فين كان المسيح حاكم؟ فين كان المسيح حاكم؟ فين كان الملكوت ده ليس لليهود وحدهم بل لسائر شعوب الأرض؟ فين النظام التشريعي اللي حوى سائر شعوب الأرض وانضوت تحت لوائه؟ بس ادي كلمة المسيح وابن داود والنبوءات اللي بيقولها القس ما تنطبقش، ما تنطبقش على يسوع، ما تنطبقش على سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. لذلك انجيل برنابا محرف. ليه؟ لان في نص ومصدقا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. طيب عبد الله، عبد الله، عبد الله، هو المسيح عبد؟ فبيقول القس عبد الله تكلم أشعيا النبي على عبد الله الآتي، فقال إنه سوف يجيء خاليا من أي قدرة عسكرية أو اقتصادية ومن أي جمال في المظهر ومن أي نفوذ، وسيخضع لإرادة الله بإيمان نابذا كل عنف متحملا بالصبر الجميل الآلام والاضطهادات آخذا على عاتقه خطايا الشعب فيضحي بذلك أداة خلاصه. النص بيقول هو ذا عبدي مختاري. تيجي تكلمه يقول لك أصله هو أخلى نفسه في صورة عبد، أخلى نفسه في صورة بشر، تحمل آلام البشر. يا ابني بيقول عبد الله هو ذا عبدي مختاري. سبحان الله. ابن الإنسان، هو بيقول لك ابن الإنسان، وهل الله يكون ابن إنسان؟ سبحان الله، اللي القصة المهتدي للشيخ يوسف إستس كان بيكلم واحد مسيحي وأسلم، قال له، بيسأله بيقول له هو يسوع ابن الإنسان؟ يقول له آه يسوع ابن إنسان. طب سأله هل يسوع هو الله؟ قال له آه يسوع هو الله، نعم. فسأله فقال له ليس الله إنسانا فيندم ولا ابن فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. الله لا هو إنسان ولا ابن إنسان. ومش ده كتابكم؟ جاب له نص من العهد القديم، ليس الله إنسانا فيندم ولا ابن إنسان فيكذب. هو ابن إنسان، إذن ليس هو الله. يقول القس ابن الإنسان جاء ذكر هذه الشخصية الغامضة في أسفار دانيال ويوئيل وحبكوك، وتلك الكتب تدخل في باب الأدب الرؤيوي، وهو فن أدبي صعب الفهم، كثيرا ما يلجأ إلى صور ورموز معقدة غير مألوفة. ويعود الأدب الرؤيوي إلى حقبة من تاريخ اليهود كان الشعب في أثنائها مضطهدا، مما دفعه إلى التعبير عن آماله بأساليب سرية رمزية. وتتطلع الأسفار الرؤيوية إلى يوم الرب، حيث يأتي الله ليصلح ما فسد ويدين الأشرار ويعتق الذين يقومون على الإيمان. وسيأتي ابن الإنسان بحسب ما ورد في الأدب الرؤيوي نازلا من السماء، علامة لاقتراب حلول يوم الرب، وسيتولى ملكوت الله. طيب ماشي تمام. طيب خلينا نقف عند كتب الحكمة من أجل الوقت، يعني إن الوقت قد قارب على الانتهاء، داخلين على تعدينا الساعة وربع، وبقي ربع ساعة للأسئلة. إن شاء الله نترككم مع الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم أخوتي، بارك الله فيكم، ما شاء الله، سبحان الله، ماذا هذا الروم أخوتي؟ السلام عليكم. أنا طيب، معكم اللاك يا شيخ علي، إن شاء الله معكم اللاك. السلام عليكم. أخوتي ما شاء الله سبحان الله ولا إله إلا الله. بارك الله فيكم أخوتي المشرفين الأعضاء جميعا. معكم أخوكم أبو جماعة الحييني من سوريا الحرة بإذن الله. بس ممكن تعطونا شروط هالمرصد أو هالروم اللي مسوينه؟ بارك الله فيكم. سبحان الله ما شاء الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخوي أنا ما فهمت عليك آخر كم كلمة حكيتهم بارك الله فيك، بس إيش هذا الروم بارك الله فيك؟ ممكن تعطونا اطلاع عليه الله يجزيك الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأخينا من سوريا، طبعا الروم اسمها المعهد العلمي لتدريس علوم القرآن الكريم، لكن طبعا هذه المادة هي مقارنة أديان، يعني نقد بناء للمسيحية واليهودية والأديان الأخرى، يعني الأديان الوضعية والمذاهب المعاصرة. لكن هذا نقد للمسيحية، دورة بتتكون من 4 كتب، يعني كان أولها مدخل إلى العقيدة المسيحية وهو الكتاب الذي بين أيدينا الآن. طيب، يعني إن لم يكن من أسئلة تخص هذه المحاضرة فبإذن الله نكون قد انتهينا، ونلتقي بفضل الله إن شاء الله تعالى، بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه، يوم الاثنين والثلاثاء القادم مع العلوم الشرعية بإذن الله تبارك وتعالى. طيب لو ما في حدا راح يسأل، أنا عندي سؤالين لو سمحت حضرتك. اتفضلي اتفضلي، أنا أسمعك. طيب جزاكم الله خير. السؤال الأول، هذا العلم يعني أنا قرأت على فكرة العهد القديم والجديد، لهيك يعني أنا بحب هذه المادة جدا، فقه الأديان المقارن. لكن أنا عندي سؤال، طيب هو مش الله سبحانه وتعالى بيقول إن الدين عند الله الإسلام؟ طيب يعني دين واحد، وما من رسول إلا وأتى يعني بالإسلام، ما من رسول أو نبي إلا وأتى بالإسلام، طبعا قبل أخرى قبل التحريف. هلا بما أنها محرفة، بما أنها من وضع بشر يعني أغلبها تدخل فيها البشر، طيب ليش بتسميها أديان؟ ليش ما بنقول ديانات؟ لأن لو قلنا أديان ما بصير هذا الدين وهذا الدين، لكن دين واحد. لو هم على أساسهم خلاص يعني نسميهم دين، لكن بما أنهم تغيروا ليش ما بنقول ديانات؟ هذا السؤال الأول، أترك إن شاء الله بعدين نسأل الثاني. طيب ليه بنقول دين؟ هو في فرق بين أديان وديانات، في فرق بين أديان وديانات، الأديان السماوية هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام طبعا، والمقصود بالإسلام أي الاستسلام والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى. فالإسلام له معنيان، معنى خاص ومعنى عام. معنى خاص هو الدين الأخير الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني كثير من النصارى يخطئ، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام أي يستسلم ويخضع لما أتى به نبيه الذي يؤمن به. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد عمر بن الخطاب يتردد على مدراس اليهود وقال إني أعجب من تصديق كلام الله بعضه بعضا، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والآية في سورة آل عمران، وأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك بإصري، قالوا أقررنا. فإحنا لما بنقول أديان، لأن هذه فعلا أديان، دين اليهودي والدين الدين الذي أنزله الله على موسى والدين الذي أنزله الله على عيسى. أولا نحب نقول إن مفيش حاجة اسمها دين يهودي ولا دين مسيحي، لأن هذه النسبة هي نسبة يعني إما إلى قوم، يعني اليهود هؤلاء هم مجموعة من الناس، يعني هذه النسبة نسبة إلى بشر وليست نسبة إلى دين. والمسيحيون أي الذين نسبوا أنفسهم إلى المسيح، هي نسبة إلى شخص. لذلك خاصة الألمان يعني على وجه الخصوص، حتى في قواميسهم يكتبوا هذا الشخص محمدي أو محمديين، نحن لسنا محمديين، فلا تنسبونا إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن مسلمين. أما الديانات هي طريقة الشخص، طريقة الشخص في التدين أو الخضوع، يختار يعني يتدين بالبوذية، فده تدين، يتدين بالكونفوشيوسية، فده في هذه ديانة بهائية، ديانته ما ديانته ديانة بهائي قدياني، أي نوع من هذه الأنواع يعني. وأرجو أن أكون قد أوضحت الفرق يعني. جزاكم الله خير، يعني حضرتك يعني وضحت، بس أنا مو هيك قصدي، أنا قصدي أنا قلت لحضرتك يعني نفس، أنا أتفق مع حضرتك فيما قلت يعني، وأنا قلت نفس الشيء، قلت لك يعني بما أن الدين واحد، إن الدين عند الله إسلام، وهو ما فضلت فضيلتك إن لما قلت هو الاستسلام والخضوع، فهو ما جاء إلى ما أوحى الله به إلى عيسى عليه السلام وإلى موسى عليه السلام، هو نفسه يعني مبادئ الإسلام التي الإسلام على المعنى الخاص، هو مبادئ ديانة أو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل ما أنزل أولا حرف، طب ليش نظل نسميها دين بما أنها لم تبد دين، لم تبد دينا، إن الدين عند الله إسلام، بما أنها انتفت عليها صفة الإسلام أو الاستسلام، فليش نسميها دين، نسميها ديانة لأنها صارت توجها أو وجها من أوجه خلينا نقول العبادة، أو خلينا نقول مش عارفة worship، ما بعرف الترجمة العربية يعني worship، يعني علاقة الإنسان بالخالق، لم تبد لأنها تدخل فيها البشر، ونعرف أن الدين من عند رب البشر، فليش نسميها الدين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا أحب أن ألفت انتباهك إلى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وشهد هذا التحريف. ما تقرأي مثلا في سورة المائدة: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن بشرط، شريطة شيء واحد فقط: ألا نصدقهم ولا نكذبهم. فالعهد القديم أو العهد الجديد ليس كل ما فيه مؤلف 100% ولا محرف 100%، بل اختلط فيه كلام الله عز وجل بكلام البشر، اختلط فيه كلام الله عز وجل بكلام الايه؟ البشر. الفويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كانت ايه النتيجة؟ انهم لا يعلمون الكتاب الا امانية، وان هم الا يظنون. مفيش تفرقة الان بين وحي الله وكلام البشر، هو مقياس واحد وميزان واحد فقط يتعرف به المسلم. طبعا الاخر اليهودي والنصراني ما بيقتنعش بكلامنا، يعني يتعرف المسلم فيه هل هذا من كلام الله ام لا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوهم فيكون مما ألف أو حرف أو زيف، ولا تكذبوهم فيكون مما أوحاه الله سبحانه وتعالى. أرجو أن أكون أوضحت الأمر بهذا البيان. تفضلي نسمعك، تفضلي. نية السفر، بس بيتكلم إن الله أو الرب هو اللي يعني ندم على الشر الذي قال، يعني إنه عمله يعني في شعبه، ومرة يتكلم مش عارفة يعني، ومرة يتكلم لما يتكلم في سفر التكوين على لوط على أساس إنه ابن أخ إبرام، وكيف أخذوا أملاكه. وفي نفس السفر يتكلمون إن إن إن أخ إبرام سبي، فمرة ابن أخوه ومرة أخوه، فيركزون يعني على أشياء مش عارف أنا كيف أطرح الأمر، بس هذه مسألة التناقض، هل طرحتوها معهم؟ ماذا يقولون يعني لما تطرحون هذا الأمر؟ لأن أنا مش مختص في المناظرات، ولم تأتي يعني معي مناظرات بمعنى مناظرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نحن تكلمنا يعني في المحاضرة الماضية عن الوحي، وقلنا نظريات الوحي، وقلنا نرجع إلى كتاب اسمه وحي الكتاب المقدس، تكلم عن النظريات الأربعة للوحي، من ضمنها الوحي الحرفي اللي حضرتك بتتكلمي فيه والتناقضات، وبيقول يعني يقول به عدد قليل جداً من المسيحيين، وهو بيقول ما يعني ما في مشكلة، ده البشر من كتبوا هذه الكتب أو هذه الأسفار هم أخطأوا وعندهم أخطاء، ما يهمنا هو روح الإيه، روح الكتاب أو المعنى أو كذا. ودي اللي هي نظرية إيه، نظرية الوحي الرمزي، الوحي الرمزي، ان ما يهم حتى لو الكتاب كان فيه 50,000 خطأ، لكن هو يؤمن ان الاله مثلث الاقانيم، اب وابن وروح قدس، وفي عقيدة صلب، وفي عقيدة فداء، وفي وفي وفي وفي وكذا، هو ده روح روح الكتاب بالنسبة له. بعد ذلك اي اخطاء فهي غير مهمة بالنسبة ايه، بالنسبة الي. صنف آخر قد يبرر يعني اللي يقول بالوحي الحرثي، طبعا كنيسة قصر الدوارة كان فيها اللي توفي تريح قريبا القس منيس عبد النور، كان له كتاب شبهات وهمية ضد الكتاب المقدس. طبعا هذه الردود التي رد عليها يعني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، ردوا على إيه، ردوا على ردوده وبينوا خطأه في تلك الإيه، في تلك الردود، فهم يحاولون الرد، لكن أي رد حتى وإن لم يكن يعني مقنعا أو إن لم يكن صحيحا، إن أردت تبين ذلك حضرتك تنزلي كتاب شبهات وهمية، تشوفي الردود اللي طرحها المسلمين يعني بعض النصوص اللي حضرتك ذكرتيها ورد القس بنيس عبد النور عليها، وستجدي أيضا ردود على هذه الردود موجودة أيضا على الشبكة إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله، جزاكم الله خير. فقط أختم شيء وجزاكم الله خير، وآسف يعني الإطالة. إن قرأت يعني في القصص في الأثر إن كان هناك نساخ يعني أقصد في شبه الجزيرة العربية قبل نزول وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النسخ قال يعني في مقال قال قبل نزول هذا الدين الجديد كنت يعني كان يلعب في كتب طبعا المحرفة اليهود والنصارى، قال كنت أنسخها فأضيف منها في في فيها من عندي يعني. قال فلما نزل هذا الكتاب لم يعني أستطع أن آتيه يعني من فعرفت أنه شريعة الله، أنه مقدس. ففعلا يعني هم يقولون الكتاب المقدس، طبعا كتابهم ليس مقدس، لأن المقدس ليس فيه الخطأ، المقدس لابد أن يكون متناسق. نحن القرآن عندما نقول مقدس طبعا لا يأتيه كما قال رب جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فعندما تريد أن ترى أي شيء موجه في القرآن لا تجد. فسبحان الله، حتى إن مرة كنت بتكلم مع واحدة من صربيا وهي مسيحية تؤمن بالابن يعني عيسى ابن الله، فقلت لها انا بتكلم وياها، فتكلمنا وبعدين قلت لها قالت لي اسمعي اقول لك شيء، قلت لها تفضل. قالت لي احنا ليش اسلام ينتشر واحنا، قالت لي انتم تعرفون كيف تبلغوا ونحن ليس لدينا من يبلغ. قلت لها طب ليش يعني، مو انتم مؤمنين، الذي يؤمن بشيء يستميت في الدفاع عنه. فقالت لي ما بعرف، بس احنا عندنا في الكنيسه الناس نايمه والناس مش عارف شو. طب قلت لها ليش يعني يعمل كونفرت اسلام، يعني ليش يرتد، مش يرتدوا يدخلوا في الاسلام، وليش من عندنا ما يدخل في المسيحية؟ طيب قالت لي لا، أنتم عندكم الخطباء في المساجد والناس كذا تعرف تبلغ الحجة وكذا. قلت لي أن الحجة صحيحة، لو الإنسان بيعرف نفسه خطأ لما بيدخل في نقاش مع هذا فحجته ضعيفة مدحوضة. ف يعني ربنا يرد الناس الجميع عن الحق رجا جميلا، ونحن أيضا المسلمين، ويهدينا ويجعلنا إن شاء الله من المقيمين لحدود الله، ويصلح أخطاءنا وأحوالنا. جزاكم الله خيرا وآسف الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخنا علي، معكم الله، إن شاء الله لإدارة المقالين.